يبقى إذن دل على أن الشيء المخالف هو اللي بيحصل فيه إيه؟ أهي اكتسب ديا فيها افتعال، لكن كسب ما فيهاش إيه؟ طب مدام كده ما قالش اكتسب، اكتسبوا السيئات، أم قال لك ما هي البلوى أن تصير السيئة بالدربة عليها والاعتيال بقت سهلة ويعملها بدون انفعال، يبقى كسب، اعتبرها كسب، اعتبرها إيه؟ أهدي بقت المصيبة وبقت حرفة وبقت إيش وإيه؟ بقت شغلان. أو أنهم إذا ما وصلوا إلى مرتبة الاستهدار والتحلل يظن أن كل سيئة يعملها كسب له، زي ما يجي مثلا فساق ويا بعضهم يقول له يا شيخ أما احنا سهرنا ليلة مبارح، ويبقى مبسوط أوس كت كذا وكت كذا وكت كذا، ما هو مبسوط لأنه فاهم إنها إيه؟ إنها كسب له. والذين كسبوا السيئات، كسبوا السيئات، شوف رحمتنا حتى بهم، جزاء سيئة مثلها، شوف الفضل، جزاء سيئة بمثلها، وهداك هداك هناك لا ترهقهم إيه؟ قطر ولا زلة، هنا إيه بقى؟ ما هي مقابل، وترهقهم زلة، ما لهم من الله من عاصم، ما لهم يعني لا أحد يجير على الله، اللي عبدوهم مش هيجوا يقولوا لا بلاش انت ما تعذبش، لا يعصمهم من عذاب الله أحد، أو لا عاصم لهم ناشئ من أمر الله، يعني ربنا ما بعدين ما يقولش سيبوهم، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، أغشيت يعني غطت، اتغطت وجوههم بقطع ايه؟ بقطع من الليل، قطع من الليل مظلمة اللي هي يوم تسود وجوه مظلما، قال لك لأن الليل قد يكون منيرا بالبدر فبيحتط، قال لك لا، قال لك دليل وإيه؟ ومظلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.